القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد علي طه عبد الستار المقيم في دلجة دير مواس محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: إذا غابت الرقابة وضاعت الهيبة انتشر الفساد والبلطجة يا حضرات. والمصيبة بقى إذا ظهرت البلطجة دي عند السادة الموظفين اللي بتحميهم وظيفتهم، يعني لما الموظف يبقى قاعد على مكتبه وبمنتهى العصبية يتعامل مع المواطن: اقف بره لما بانده عليك، او يقول: ورقك مش عندي ومع السلامة، او يرجع يقول: يقف اتكلم للصبح مش هرد عليك. معاملة يا حضرات غير ادمية، وبنستحملها مضطرين عشان نخلص مصالحنا وجوانا نار ولعة، وبندعي ربنا سبحانه وتعالى انه ينتقم من كل واحد ما بيراعيش ضميره ولا بيحترم الانسان اللي قدامه وبيتحامى في قوته انه هو اللي هيخلص مصلحتنا. ومع الوقت يا حضرات، ومع بلاوي ومرارة بنبلعها ونسكت، زادت خنقتنا من سوء المعاملة، والواحد بقى يتمنى يصطف واحد من البهوات دول عشان يردله الصاع 10. لكن والله الواحد ما بيقدر يعمل زيهم. نهايته يا حضرات، واحد من دول بقى اللي هو محصل فواتير المية بيجيب لي أرقام لا يتقبلها عقل يا حضرات. لما اجي اقول له ان ده كتير سعادتك ومش مطابق للقراية اللي موجودة في العداد، يقول لي: بقول لك ايه، هو كده وحتدفع يا محترم، يا اما حنشيل العداد، لا وايه، هنفرض عليك غرامات وفي الاخر برضو هتدفع. لا طبعا سعادتك، في قانون وفي موظفين اكبر منك هشتكيك عندهم. اعلى مفخلك اركبه، انا محدش له كلمة عليا، والعلمك انا ورقي كله سليم، مش معقول حد من زمايلي هينصروك عليا. انا مش عارف اعمل ايه يا حضرات، كل واحد من الموظفين تحت ايده حتة صغيرة عامل نفسه سلطان زمانه، وعمل يؤمر ويشخط وينهي، ولا حد بيقول له تلت التلاتة كام. هو يا حضرات مش فيه قوانين؟ مش فيه لوائح المفروض بتطبق على الكل وملهاش اي دعوة بشخص موظف؟ هي دي بقى شكوتي يا سادة، يا مسؤولين، يا محترمين في الدولة، المعاملة الآدمية الإنسانية، التطبيق الفعلي للوائح والقوانين بعيد عن شخصنة الأمور. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.